السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله سبحانه كما جمعنا بكم في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا بكم يوم القيامة مع سيد المرسلين وإمام النبيين وقائد الغر المحجلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الكرام، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها، وعبد الرجل راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، وولد الرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحمل الناس كلهم المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وأن كل واحد مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عما استرعاه الله سبحانه وتعالى إياه، بداية من الأمير ورئيس الدولة إلى من يملك بيتا ومن يملك أسرة ومن يخدم سيده ومن يخدم أباه، من أكبر شيء إلى أدنى شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الناس كلهم المسؤولية، وأن الناس كلهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. كل الناس سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عما استرعاهم الله سبحانه وتعالى إياه. ويهمنا في هذه الفترة قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها. في هاتين الفقرتين من هذا الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الآباء والأمهات المسؤولية، ويحمل أولياء الأمور المسؤولية، وأنهم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عما استرعاهم الله إياه، وعما وهبهم الله سبحانه وتعالى من الأولاد والبنات. سيسألون أمام الله سبحانه وتعالى عن تربيتهم، سيسألون أمام الله سبحانه وتعالى عن أكلهم وعن لبسهم وعن شرابهم، كل سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى. ومن أهم الأمور التي لا بد على كل ولي أمر أن يهتم بها وأن ينصح بها أولاده وأن يذكر بها أولاده أمر التربية، التربية على كتاب الله والتربية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تسأل عن دروسهم وعن مدارسهم وعن مذاكراتهم وعن واجباتهم، وهذا أمر مهم وأمر مطلوب، والشرع رغب في العلم وفي التعلم، وأول شيء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال ربنا سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا لا يستوون. فلا حياة للأمم ولا تقدم للأمم إلا بالعلم، وهذا أمر مطلوب وأمر مهم جدا. لكن كما تسأل عن علمهم وعن دروسهم وعن مذاكراتهم، اسأل كذلك عن دينهم، اسأل كذلك عن صلاتهم، اسأل كذلك عن حفظهم لكتاب الله سبحانه وعن حفظهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل عن حجاب البنات وعن أي شيء يلبسون، ماذا تلبس البنت وبأي شيء تخرج اسأل عن أصدقائها وصديقاتها، من تصاحب، مع من تمشي، اسأل عن ابنك وعن ولدك، مع من يمشي ومن يصاحب ومع من يجلس وأين يذهب وأين يأتي، حتى لو لم يعلم اسأل من ورائه، لا بد أن تعلم عنه هذه الأمور حتى تربيه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تؤمن لهم مستقبلهم في الحياة الدنيا، وكما تحرص على أن تأتي لهم بالمال وأن تأتي لهم بأفضل المدرسين وأفضل المدرسات، وأن يذهبوا إلى أفضل المدارس وأن يلبسوا أفضل الملابس. اسأل كذلك عن مستقبلهم الأخروي، اسأل كذلك عن مصيرهم في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما تسأل عن حياتهم اسأل كذلك عن دينهم، اسأل كذلك عن الشيء الذي به يسعدون في الدنيا وفي الآخرة، فلا سعادة والله ولا فلاح ولا صلاح ولا نجاح إلا بدين الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يعيشون عيشة السعداء، وقد قال الأتقياء من قبلنا كما قال ابن تيمية وبعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. الملوك وأبناء الملوك مع ما هم فيه من التنعم ومع ما هم فيه من الترفه ومع ما هم فيه من الحياة الدنيا، إلا أنهم لا يجدون السعادة ولا يشعرون بالسعادة. أما الفقراء الأتقياء الذين اهتموا بدينهم والذين اهتموا بإصلاح دينهم فعندهم من السعادة الشيء الكثير. ولو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما هم فيه من السعادة لحاربوهم عليها بالسيوف. فدين الله سبحانه وتعالى به السعادة في الدنيا والآخرة، دين الله عز وجل به تسعد وتسعد أبنائك وتسعد بناتك، دين الله سبحانه وتعالى. ربهم على كتاب الله، ربهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصحهم وذكرهم وعظهم كما كان يفعل عباد الله الصالحون. احرص على ما ينفعهم، احرص على تربيتهم على كل ما ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. ولن تجد أفضل من التربية على كتاب الله مما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله سبحانه وتعالى كفيل بأن يصلح لنا دنيانا وبأن يصلح لنا ديننا. كتاب الله سبحانه وتعالى دستور، كتاب الله عز وجل منهج حياة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ربهم على كتاب الله سبحانه وتعالى، وانظر في كتاب الله كيف كان الصالحون يربون أولادهم على محبة الله وعلى دين الله وعلى حسن الأخلاق وعلى مراقبة الله سبحانه. كيف كان الصالحون يربون أولادهم؟ تجد ذلك مثلا في قصة لقمان: ذلكم العبد الصالح الذي اصطفاه الله واجتباه من بين كثير من خلقه، مع أنه لم يكن جميلا ولم يكن حسيبا ولم يكن نسيبا ولم يكن غنيا أبدا، بل ذكر عنه أهل التفسير أنه كان عبدا أسودا فقيرا دميما منتفخ الشفتين مشقق القدمين، يعني لم يكن جميلا أبدا ولم يكن غنيا، لكن تقواه لله عز وجل جعلت منه أن الله سبحانه وتعالى يخلد اسمه في كتابه إلى يوم القيامة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم ذكر الله سبحانه كيف كان لقمان يربي ولده، وكيف كان لقمان ينصح ولده، وكيف كان لقمان يعظ ولده. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصاه كذلك ببر الوالدين، ووصاه كذلك بمراقبة الله سبحانه وتعالى. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، فالله مطلع عليك، الله يراك، الله يعلم مكانك ويرى حالك، الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. ثم رباه على الصلاة وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، ورباه على حسن الخلق وعلى حسن معاملة الناس وعلى التواضع وعدم التكبر على الناس. هذا ما نرجوه من الآباء والأمهات، هذا ما نرجوه من أولياء الأمور، أن يربوا أولادهم على ذلك، أن يربوا أولادهم على مراقبة الله وعلى حسن معاملة الناس. لو تتبعت كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدت فيه من ذلك الشيء الكثير، لوجدت في كتاب الله من التربية ومن الآداب ومن الأوامر ومن النواهي ما تقر به عينك، ما تستطيع أن تربي عليه أولادك، ما تستطيع أن تربي عليه بناتك. تجد مثلا ذلك في غير قصة لقمان، تجد ذلك مثلا في أحوال عباد الله الصالحين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى أن قال الله سبحانه والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إلى أن قال ربنا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فلنربي أنفسنا على هذه الآداب، ولنربي أنفسنا أولا على هذه التربية التي رب الله بها عباده الصالحين، ثم بعد ذلك ننصح أولادنا ونعظ أولادنا ونربيهم على ذلك. كن قدوة لهم، لا تأمرهم بشيء إلا وأنت تفعله أمامهم، فلا تأمرهم بالصلاة وأنت لا تصلي، هذا لا يعقل ولا يمكن، صل أمامهم ثم أمرهم بالصلاة، أحسن وحسن أخلاقك مع الناس ثم مرهم بحسن الخلق، فأحسنوا من أنفسكم أولا ثم أحسنوا من أخلاق أولادكم وأحسنوا من تربية أولادكم. هذا شيء كثير، شيء يسير أردت أن ألفت إليه أنظار إخواننا. أمر التربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسأل عن ذلك وابحث عن ذلك وفتش عن ذلك، ستجد بإذن الله سبحانه ما تقر به عينك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربنا على كتابه وأن يربنا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا ورب لنا أولادنا، اللهم اهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد رجال المسلمين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.